لعل الفكر يسعفني لعله وانا بكتب عن البدوان موجز واخبر كل جهال وادله على البدوان ذكر الله واكبر هلا اخواتي والشيماتي والله واما الطيب لا جامي وقف شهادة حق كل شاهد الله يكفي البيت لا جيته تلاقي كراحب وفنجال ودله بيوت ما لها بيبان خلقه يجيها الضيف ما يشتكى لله رجال ما غازتهم كل حضاره بانترنت وجوال ومجله ولا بدش ورسال فضائي غازون الغرب وكل في محله حياة البدو لو انها صعيبة تلاقيهم على ونسه وفله يقوم الصبح قبل النور بدري يبهر دلته ثم يزله وطول الوقت يمشي مع نياقه هواها دايم صاير هوله ولا جليل شب النار يرقب بس ما دايم بطله واهل المدن ما ننسى حقوقه رجال ونعم ما به نقص لله تلاقي العلم فيهم والتطور وكل ينظر بعينه تدله وقبل الختم صلى الله وسلم على محمد عدد من مزني هله وقبل الختم صلى الله وسلم على محمد عدد